ثاني مكان عاشت ثلاث أخوات أميرات، رينا ورولا وريم، وكان والدهن ملكاً ثرياً جداً. لكن ريم وهي أصغرهن وأكثرهن جمالاً كانت المفضلة لدى والدها. كن جميعاً مخطوبات إلى أمراء من الممالك المجاورة. ذات يوم مرض الملك وقرر أن يجمع بناته الثلاث كل واحدة مع خطيبها. دعوتكم جميعاً لأنني لست على ما يرام، وقد قررت واخترت أيكن ستأخذ مكاني. أنا سأخذ مكانك يا أبي. رجاءً لا تقاطعي حديثي. دعي والدي يتكلم. أفكر في تقسيم مملكتي إلى ثلاث ممالك عليكن الثلاث. هذا قرار جيد فعلاً. سأتناوب أنا ومعي 100 من رجالي للمكوث في مملكة واحدة منكن. 100 رجل؟ لم أنتهي بعد. حبكن ولطفكن هما ما سيحدد حجم ما ستحصلن عليه من المملكة. سكت جميع من في الغرفة. رينا، هل يمكنك إخباري عن مدى حبك لي؟ أبي، أنا أفديك بحياتي، سأرحب بك دوما وأعطيك كل ما تحتاج إليه. لا يوجد شخص في العالم سيحبك بقدر حبي لك يا أبي. حبي لك هو كحب فتاة لأبيها، وكما يفقد الطعام نكهته دون الملح، لن يكون لحياتي أي معنى إن لم تكن أنت موجودا فيها. كان الملك يتوقع أن تقول ابنته المفضلة أكثر من ذلك بكثير، لكن خاب أمله. هل هذا كل ما لديك يا ريم؟ لن تحصلي على أي جزء من مملكتي، سأقسمها إلى قسمين اثنين فقط لرينا ورولا. بعد أن قال ذلك نهض خطيب ريم وخرج من الغرفة ولم يعد إليها أبداً. لم يتخيل نفسه متزوجاً من امرأة فقيرة لا تملك شيئاً. بدأت ريم بالبكاء ونظرت إلى أختيها. لطالما كان لديكما أسلوب في اختيار الكلمات والتحدث بوضوح عن مشاعركما، لكنني لست مثلكما. كل شيء أقوله يخرج بطريقة خاطئة دائماً ويساء فهمي طوال الوقت. فكما تحبان والدنا أنا أحبه أيضاً. كنتما تنتظران بلهفة لتريا من ستأخذ مكان أبي. أعلم أنكما سعيدتان جداً الآن، لأن كل واحدة منكما ستحصل على جزء من مملكته. بدأت رينا ورولا بالضحك. لا أريد أن أراك هنا بعد الآن. لكن يا أبي أرجوك. اجمعي أغراضك وغادري القصر ولا تعودي أبداً. وبينما كانت ترتدي فستاناً مزركشاً، وضبت ريم فستان زفافها وفستاناً للحفلات وخرجت من القصر باكية. مرت أيام منذ تركت القصر، قدماي تؤلماني وأنا متعبة جداً. ذات يوم ذهبت إلى البحيرة، كانت تنظر حولها فرأت قصباً نامياً في الأرض، ونظرت في الماء فرأت انعكاس صورتها الجميلة. سأصنع فستاناً من هذا القصب لأغطي فستاني الجميل، وقبعة لتحمي شعري الأشقر. هكذا صارت الأميرة تلقب بقبعة القصب. وذات يوم وصلت المكان الذي يسكن فيه الأمير الذي تخلى عنها. كانت تعلم أنه توج ملكاً لأن والده كان يرقد في سرير الموت عندما كانا مخطوبين، وكانت تعلم أنه لم يفلح في بحثه عن أميرة تناسبه. لذلك قررت الذهاب إلى بيته للبحث عن عمل مع طباخة القصر. هذا المكان حافل بالكثير من الزوار والحفلات، هل يمكنني العمل لديك؟ في الواقع هذا المكان ليس حافلاً كما تظنين. سأوظفك، لكن إذا حدثت للطعام أي مشكلة فسأطردك. بذلت الأميرة أفضل ما لديها في العمل، ومهما كان نوع العمل لم تشتكي، وكل ما كانت تحصل عليه في المقابل هو بعض الطعام لتأكله فقط. كانت ترى الملك بين حين وآخر مما كان يجعلها تبتسم. من ناحية أخرى لم تكن الأمور تسير على ما يرام مع والدها الذي قلت ثروته بعد تقسيم مملكته بين رينا ورولا. وكما وعد ذات يوم ذهب إلى مملكة رينا وبصحبته 100 رجل. أبي، أرحب بك أنت في مملكتي في أي وقت، لكن 100 رجل سيملؤون المملكة دون فائدة. لما لا تختار 50 رجلاً منهم وتترك الآخرين يذهبون؟ غضب والدها جداً لسماع ذلك. لم تتكلمين معي بهذه الطريقة؟ سأذهب إلى مملكة أختك وأعيش معهم هناك. استمعت رولا إلى والدها بينما كان يشرح لها ما حدث في مملكة رينا. يا أبي، أنا أتفق مع أختي، أنت لا تحتاج إلى 100 رجل، أخبرهم بأن يذهبوا ويجدوا عملا في مكان آخر. يمكنني الترحيب بك فقط في مملكتي، لكن ليس مع رجالك. ماذا؟ سأرجع إلى مملكة أختك مع 50 من رجالي كما أرادت. أنت لا تقدرين ما فعلته من أجلك. طرد الملك العجوز 50 رجلاً، بعدها ذهبوا إلى مملكة ابنته، لكن كبر سنه لم يمكنه من التحرك بسرعة، وسمعت رينا الأخبار بأنه عائد في طريقه، وعندما وصل وجد الحراس قد أغلقوا البوابات بأمر من ابنته. تأمرك الأميرة بالرحيل بسرعة، فأنت غير مرحب بك هنا. باع الملك العجوز حصانه وطرد 50 رجلاً الباقين. مر بجوار كوخ قديم مهجور بينما كان يبحث عن مكان يمكث فيه في الغابة، وقرر البقاء في الكوخ. وذات صباح ذهبت ريم لقطف الفاكهة للملك، وتوقفت عندما رأت والدها منحنياً على صخرة. حزنت لحاله، لم يعرفها والدها بسبب ضعف بصره، خاصة مع الفستان والقبعة المصنوعين من القصب. صباح الخير، هل تخلت عائلتك عنك؟ بدا على وجه أبيها الحزن الشديد. كم شخصا تعرفين قد يود العيش مع رجل عجوز مثلي؟ يمكنني أن أعد 4 أشخاص، سأعتني أنا بك وأعطيك كل ما قد تحتاجه. ذهبت إلى الكوخ ونظفته، ثم أعدت وجبة لذيذة له بعد ترتيب سريره. لديك قلب طيب جدا. كل يوم أحد كانت ريم تذهب للاعتناء بوالدها وتعطيه الطعام كلما أتيحت لها الفرصة. في المكان الذي كانت تعمل فيه كان الملك سيقيم حفلا، ودعا الجميع إليه، فطلبت من الطباخة أن تحضر الحفل. لا يمكنك الذهاب إلى الحفل بفستان القصب هذا، عليك البقاء في المطبخ. بعد ذهاب الجميع إلى الحفل خلعت ريم فستان القصب والقبعة لتكشف عن فستانها الجميل الذي كانت تغطيه، وعن شعرها الأشقر الناعم المنسدل، ثم ذهبت إلى الحفل. كانت أجمل من حضر الحفل، ولفتت نظر الملك الذي ترك بدوره الأميرات الأخريات وذهب للرقص معها. هل لي أن أرقص معك؟ كان الملك مفتونا بجمالها ولم يعرف أنها الأميرة التي انفصل عنها. بعد الرقص استغلت ريم الفرصة وتسللت بعيدا وبحثت عن غرفة لتختبئ فيها، ونامت تلك الليلة والابتسامة على وجهها. في الصباح التالي بقيت الطباخة تخبرها عن الفتاة الجميلة التي رقصت مع الملك في الحفل. وعندما أخذت الطباخة الطعام إلى الملك سألته عن الفتاة الجميلة. هل لفتت تلك الفتاة الجميلة في الحفل انتباهك؟ نعم، ولست أعلم إن كانت ستعود إلى القصر مجدداً. يمكنك أن تقيم حفلاً آخر وتدعو الجميع، ربما تعود مرة أخرى. فكرة رائعة. أقيم حفل آخر وجاءت الأميرة أجمل من ذي قبل. لم يرقص الملك مع أحد غير الأميرة، لكن كما في المرة الأولى تسللت بعيداً بعد الرقصة. ومجدداً أقيم حفل آخر. اختارت الأميرة أن ترتدي فستان الزفاف للحفل، ولفت جمالها انتباه جميع الحضور. لم أرى فتاة بجمالك، أرجوك لا تتسللي بعيداً، هل تقبلين الزواج بي؟ وبينما الابتسامة تعلو وجهها تمكنت الأميرة من التسلل بعيداً مرة أخرى. حزن الملك ورفض أن يأكل أي شيء. وذات يوم طلبت الطباخة من الأميرة إعداد الفطور للملك، وعندما انتهت وضعت خاتم الزواج الذي قدمه الملك لها على الصحن دون أن ينتبه أحد. عندما رأى الملك الخاتم عرفه. استدعوا الطباخة حالاً. سأل الملك الطباخة إذا كانت هي من أعد الفطور، فقالت له إنها كانت قبعة القصب. فاستدعيت الأميرة وذهبت إلى الملك وهي تغطي فستان الزفاف بفستان القصب. كيف حصلت على هذا الخاتم الذي وجدته في فطوري هذا الصباح؟ قدمه لي شخص ما. ما اسمك؟ يناديني الجميع باسم قبعة القصب. اخلعي فستان القصب ذلك لأتأكد من أنك لا تخفين شيئا تحته. قامت الأميرة بما طلب منها وكشفت عن فستان الزفاف الذي كانت ترتديه تحته. ماذا؟ ريم؟ هل يمكنك مسامحتي؟ لم تتوقف الأميرة عن حب الملك وقبلت بالزواج منه، وبدأت تحضيرات الزواج. حضر والدها أيضا مراسم الزفاف المذهلة، وكذلك شقيقتاها اللتان كانتا تغاران منها كثيرا لأنها أصبحت أغنى منهن 100 مرة. لكن الطعام كان عديم المذاق ولم يأكل منه أحد، فغضب الملك من الطباخة وقال: لم يلمس أحد الطعام. نظرت الفتاة إلى والدها قبل أن ترسل الطباخة لإحضار الملح، وبعد إضافة الملح صار مذاق الطعام شهياً لدرجة أن الضيوف قد تناولوه بالكامل. بدأت الدموع تنهمر على وجه والدها عندما أدرك أخيراً أن ابنته المفضلة التي عاملها بشكل سيء كانت تحبه حقاً. فكما أن الملح مهم لإكساب الطعام المذاق الطيب، فكذلك يكسبها وجود والدها المعنى الحقيقي لحياتها. يا أميرتي، هل لا سامحتني؟ أبي، ليس عليك أن تطلب السماح مني. فكما يحتاج الطعام للملح ليصير مذاقه أفضل، هكذا أحبك يا أبي. وعاشوا جميعا بسعادة وهناء. النهاية.